بعض المؤمنين فقال: لقد آمنوا ثم استقاموا ولم يروغوا روغان الثعالب. فسر الاستقامة بالمفهوم المقال، استقاموا أي شيء، أي بأن صاروا على الجادة هكذا، فلم يروغوا روغان الثعالب. المعلوم عند العرب أن الثعلب إذا سار لم يلتزم الجادة، بل يسير شيئا نحو اليمين ثم يسير نحو اليسار، نحو اليمين نحو اليسار، حتى لا يستطيع ان يصوب اليه الرامي. يسمى هذا من الثعلب الروغان، ويشبه به حال الانسان الذي تراه اليوم على حاله، ثم تجده غدا على حاله ثانيه، ثم تجده بعد الغد على حاله ثالثه. هذه ليست طبيعه المؤمن والمسلم لله سبحانه وتعالى. والذي يريدنا ايها الاخوه ان نلاحظه في هذه الكلمه الجامعه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركز على طلب عباده كثيره، ولا ركز على طلب تحمل كثير من نشاط كقيام ليل طويل، كصوم دائم، كالإكثار من النوافل والعبادات. لم يركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، على الرغم من أن الإكثار من ذلك شيئا مبرور وشيء عظيم ومطلوب. ولكن أجاب السائل، السائل ماذا يريد؟ قال له: أنا غربي شفوي، شغلة موسعة، أريد كلمتين جامعتين أطبقهما وأفهمهما فهما جيدا، ولا أحتاج إلى أن ألقى بعدك غيرك ليفهمني ولأستجيبك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أجاب على سؤاله، قال: استقم. لم يأمره بالإكثار من الطاعات، ولا بالإكثار من قيام الليل، ولا بالإكثار من هذه الأمور، لكن ماذا قال له؟ إذا آمنت بالله فجدد إيمانك دائما، ثم إذا أردت أن تلتزم مقتضيات الإيمان، تصدق ثمرات الإيمان، إياك أن تتراجع، إياك أن تنحرف. هالمقدار يعني الله كلفك فيه، المهم أنك تستمر عليه، وتتابع عليه. فإذا أمرك الله بالصلوات الخمس فأدها على وجهها واستمر على ذلك، ولا تقطع. وإذا أمرك الله بصوم رمضان فصم رمضان على الوجه الذي أمرك الله عز وجل به. وإذا رأيت قائمة الأوامر التي كلفك الله بها فأدها على وجهك. وإذا رأيت قائمة النواهي التي نهاك الله عز وجل عنها فانتهي عنها واستمر على ذلك. تقف على طول. يعني لم يركز الرسول على كم، ولكن ركز صلى الله عليه وسلم على الكيف. ركز على الاستقامة بين مقولات الكيف، ولم يركز على الإكثار الذي هو من مقولات الكم. يعني مثلا: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا تحذير للإنسان من أن يهرع إلى المساجد إذا جاء شهر رمضان. دخل شهر رمضان تغير من حال إلى حال، وأقبل إلى المساجد ليصلي ويصوم، وربما ترك كثيرا من اعماله مع ذلك عظيم. ولكن ما ان يخرج هذا الشهر حتى تجده قد تملص من المسجد وتملص من عادته وعاد الى حاله. هذا هو الذي قال عنه سيدنا عمر محذرا: ولم يروه روغان الثعالب. وهذا يتناسب مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله ثم استقم. يعني إذا كنت في هذا الشهر المبارك عزمت أن تقطع عن نفسك الأعمال السيئة كلياتها، ونويت أن كل ليلة تصلي التراويح وترجع على البيت تقرأ كل ليلة جزئين قرآن، وبالنهار تقرأ خمس أجزاء قرآن، وتمسك المسبحة كل يوم تصلي على النبي 500 مرة وتسبح الله 1000 مرة. إذا كنت قد عزمت على هذا، لا تعزم على هذا وتقطع بعد رمضان. أخليك على الأوامر التي أمرك الله عز وجل بها

الآن وجدت أمامي ورقتين لا أعرف بينهم النتيجة ولا لا. على كل إذا كان هذان السؤالان وردان الآن فهما لا يتعلقان بدرسنا لا من قريب ولا من بعيد. إذا كان هذا الشيء قديم فما على كل طيب نحن نقف السؤال طويل كثير هذا طيب والله هذا ما له علاقة بدرسنا لكن مهم. والأخ السائل يقول أن أحد المسؤولين الكبار في بعض البلاد العربية ألقى كلام مفاده نعم أن القرآن فقط هو دعامة الإسلام وأما السنة فلسنا منها في شيء. السنة فيها صحيح وضعيف وباطل وموضوع متواتر هذا شيء بلحظة المخ ما في داعي إلى السنة نعم. ومحل المشكل المؤسف هو ان هذا الانسان نعم قال هذا في احدى البلاد العربيه نعم لكن المؤسف اكثر ان الذين تلقفوا هذا الكلام هم اعداء الاسلام. فنشرت هذا الكلام مجله معروفه انها مجله تتجه اتجاه ماركسي يعني تاتي من الخارج وتطلع في باريس فاتجاهات اتجاه يساري معروف. وأيضا تلقف هذا الكلام آخرون أيضا. طبعا هؤلاء الذين تلقفوا هذا الكلام هذه المجلة التي نشرت والجريد الثاني اللي كتبت ما في واحد منهم يعني كثير مهتم بالدين ويعني زعلان أن الإسلام ما حدا عنيفه ما إذا نشره لا ولكنهم وجدوا فرصة سامحة لبث الاضطراب فصاروا. بس أنا بريد أن أقول للأخ الصائر لكم جميعا أنه هل يوجد مشكلة واحد يعني عمره الاسلامي عمره الابتدائي مو اكثر مسلم صادق وعمره الاسلامي يعني عمره بالثقافه الاسلاميه لم يتجاوز المرحله الابتدائيه في مسلم وحتى بهذه الدرجه ينتمي عليها الكلام. يعني انا هذا عزائي اعتقد انه ما في مسلم ينتمي عليها الكلام. وانا بحكي لكم خلاصه ما بدي اطول كثير انا لو ان الاسلام كان عباره عن اختراع مذهب اخترعه رجل من الناس كان بوسعنا اما نقول اخي نحن القران راح ناخذه كل بدنا نتركها لانه مذهب رجل من الناس بناخذ منها المذهب اللي بدنا اياه بنترك ونقبل. لكن الاسلام كلام دين من؟ دين الله عز وجل. طيب تمام قيام هذا الدين القران. لكن القران ماذا يقول؟ وما اتاكم الرسول فخذوه ويقول من يطع الرسول فقد اطاع الله ويقول وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. فاذا اردنا ان نقول ان السنه اليوم ما في مجال الاخذ بها لان ضاعت معالمها اختلط فيها الصحيح بالباطل بالضعيف ما في مجال ان نستضيء بها معاذ الله. اذا لكان هذه الايات التي تلوتها عليكم مو كلام الله والعياذ بالله. اذا قلنا ان هذه الايات كلام الله فمعنى ذلك أن الله أمر المسلمين في كل عصر وزمان ومكان أن يطبقوا السنة كمدراة من القرآن. واضح هذا الكلام؟ القرآن ليس خطابا للصحابة فقط ولكن القرآن خطاب للناس إلى يوم القيامة. فإذا كان هذا الإنسان الذي قال هذا الكلام وخطب حتى علم الشيخ حتى هذا الكلام إذا كان هذا الإنسان مؤمن بأن القرآن كلام الله فهو يعلم أنه ممرض لأن الله الذي يقول وأطيع الله والرسول وأطيع الله وأطيع الرسول نعم هذا الإله الذي قال هذا الكلام قاله لكل أجيال الناس إلى يوم القيامة ولم يقل الله هذا الكلام إلا ويعلم أن سنة رسوله ستبقى محفوظة. وهذا هذا الكلام فهذا يكفي هذا الكلام وحده يكفي. وما اذا تامل الانسان بان تعلم هذا علما بعد هذا الكلام